بسم بالله الله لا الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد زعم أن العنكبوت قالت لدودة القز: لأنسجن كنسجك. فقالت لها دودة القز: هذه أنك نسجت خيوطا كخيوطي، فهيهات ثم هيهات، فإن نسجي وطاء بنات الملوك، ونسجك مصيرة للذباب. كثير من الناس يحاول أن ينسج كنسيج الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول جاهدا، ولكنه مهما فعل فإن أفكاره التي يأتي بها إنما هي أفكار ذبابية مصيرة للذباب، زبالة أفكار البشر، لأنه هيهات أن يأتي البشر بما جاء به رب البشر وأرسله على خير البشر صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يحاول أن يأتي بمناهج وأفكار يأخذ الناس مما هم فيه، بزعمه يأخذهم إلى الأمن والأمان وإلى السلامة والسلام، وهيهات ثم هيهات أن يحدث أمن أو أمان أو سلامة أو سلام إلا بما جاء به النبي، لأنه جاء من عند الله الذي خلق وهو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لما حدث في الإسلام ما حدث، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسط صحراء كافرة تموج بطغيان الشرك والكفر والضلال، فجاء بدعوة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدان بها من دان، أفراد قلائل ثم كتب، وبلغ الإيمان هنالك في الجزيرة، ثم سطعت شمسه في العالم كله حتى صار من أقصاه إلى أقصاه معبد في محرابه لا إله إلا الله بدعوة كان خرج وحده صلى الله عليه وسلم، ثم معه عدد قليل آمنوا وصدقوا ونفذوا واجتنبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فكان ما كان، ودانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها. ثم خلفت خلوف صور لأنه فرق بين الحقيقة والصورة. المسلمون الأوائل كانوا حقيقة ماثلة للعالم، فهابهم أعداؤهم وخافوا منهم ودانوا لهم وذلوا، وآمن من آمن ودخل في حظيرة الإسلام. تخلف من بعدهم خلف صور، تركوا الصلاة والزكاة ومعالم المله، يأخذون عرض هذا الأدنى، كلما عرض لهم عرض يأخذون، ويعلمون أنه أدنى وأنه ليس بأعلى وأنه ليس من الدين، ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ويقولون سيغفر لنا، وهكذا دواليك حتى يتجردوا من الملة ويتنازل التنازلات العظام من هذا الدين العظيم، حتى إذا ما وافر القبر أو القيامة وجدوا أنفسهم عرايا من لباس الإسلام وزينته. فدانت لهم الأرض لأنهم كانوا حقيقة، وأما المسلمون الصور فلا يهابهم أحد، بل يؤذونهم ويقتلونهم ويشردونهم ويفرضون ويفرضون عليهم مناهج وأفكار ننفذها بأيدينا وبمخططاتهم، شئنا أن أبينا عرفنا أم لم نعلم. فرق بين الحقيقة والصورة. لو أنك وأنت جوعان استمدت بك المسغبة وكان كبدك يتلظى من الجوع، فأخذت ترسم صورة لمائدة عظيمة فيها ما لذ وطاب من كل طعام تشتهيه، فهل هذا يغنيك في جوعك من شيء؟ لا يغنيك، وإنما إن أتيت بحقيقة للقمة خبز ولو كانت يابسة ولو كانت صغيرة ولو لم يكن معها شيء فإنها تسد، لأن الحقيقة هي الحقيقة، وأما الصورة فلا تغني ولا تسمن من جوع. لو أن في بيتك أعزك الله استبدت الجيران في منزلك وآذتك في معيشتك، فرسمت لها قطا فضلا عن أسد أن ترسم أسدا لها، فإنها ربما وجدت في هذه الصورة مادة غذائها، لا أن تخاف من الأسد لأنه صور. هكذا المسلمون اليوم هم صور لأسود قديم، آباؤهم وأجدادهم كانوا أسودا وليوسا، دانت لهم الأرض لأنهم آمنوا بحقيقة الدين ولم يأخذوا بصورته. كثير من الناس صور ولا يدينون بالدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالفئران تأكل الصورة. وأما إن أتيت بقط نعجة نحيل هزيل فأخذ يبوء في أرجاء الحجرة لهرول الفئران ولزموا حدود الألم، وكذلك ما يحدث للمسلمين اليوم. كثير من الناس يأتي بمناهج وأفكار كما حدث وقضي على الخلافة في مطلع القرن المنصرم، وصار المسلمون في أمر غريب، وشعروا بالهزيمة النفسية قبل الهزيمة المادية، وصاروا دولا ودويلات، وقطعوا ومزقوا بأفكار ومناهج أعدائهم، والهزيمة النفسية شديدة على النفس تجعل الإنسان جبانا مأدين، يدعي في الظاهر بغض عدوه وهو يقتدي أثره، كما قال النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ اي ستتبعونهم في افكارهم وجبالات مناهجهم كما يحدث اليوم. فلما وقعت الخلافه وكان بقدر الله ما كان من ظهور الناديه بقيادته، زعم من زعم من المسلمين للهزيمة المادية والنفسية أن النادية هي حقيقة الدين وهي الإسلام، وقال إن الألمان وعلى رأسهم هتلر يقول إن الألمان فوق الجميع، والله يقول كنتم خير أمة أخرى الناس يستدل على غيب للهزيمة النفسية، وقال كان هتلر يقتل اليهود ويخاصمه ويعاديه وأخرجه من أوروبا، وكذلك النبي أخرجه من جزيرة العرب وقاتله وفعل به ما فعل. فقال إذن الإسلام دين النازية، لأنه كان يرى أن النازيون يخرجون من نصر إلى نصر، ودانت لهم بلاد وحضارات فقالوا ذلك. فلما جاءت الحرب العالمية وقضي على الناس وظهر الاتحاد السوفيتي في روسيا، هنا قالوا أن الإسلام دين الاشتراكية، وظهر من ظهر يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم كان اشتراكي، وكتب من كتب أبو ذر الاشتراكي، وقالوا أن الإسلام دين الاشتراكي لما رأوا من نصر الاتحاد السوفيتي. لما رأوا ذلك بهزيمة نفسية قالوا ذلك. فلما حدث ما حدث وانفك الاتحاد وذهبت أدراجه وظهرت الديمقراطية، ظهر من يقول أن الإسلام هو دين الديمقراطية، وأخذ يؤصل لذلك ويقول أن الديمقراطية هي الشورى، وكذب والله فليست هي منه ولا هو منها، وكيف ذلك؟ فالإسلام دين الله منذ خلق آدم رسول الله ونبيه إلى أن جاء محمد رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو الشريعة التي أرسل الله عز وجل إلى أنبيائه، وأما ما استحدث من المناهج والأفكار فهي أفكار بشرية، وأكبر دليل على ذلك أنها تموت وستموت، فماذا يقولون عندما تموت الديمقراطية؟ ماذا سيقولون عندها؟ شتان ما بين ما جاء به الرسول وبين ما يأتي به أحد سواه، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عباد الله، إن الأمن إن أردته وفيما جاء به النبي أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تتبعه صلى الله عليه وسلم ولا تشرك معه في اتباعه أحدا صلى الله عليه وسلم. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم السابقة مع الأنبياء السابقة، وكما استخلف الذين من قبلهم من الصحابة ومن التابعين وغيرهم. قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكم من أناس يحتاجون إلى الأمن في أعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم وغيرها، الدماء التي تسفك بغير حق، والأموال التي تنتهك بغير حق، والأعراض التي تنتهك بغير حق، وإلى غير ذلك. والقائمة معلومة، لأننا خالفنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربك عز وجل وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن المنهج الحق وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقائل أن يقول أنعبد الله عز وجل ونتبع رسوله فيأتينا النصر، قال الله عز وجل بعدها فلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. إن الذين كفروا مهما أوتوا من قوة لا يؤذون الله، إن شاء خسف بهم الأرض وأنزل عليهم كسفا من السماء، والملك لله ولله عاقبة الأمور. وأما أنت يا عبد الله فتحقق المراد منك، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، فأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يطلب الله عز وجل منك رزقا، وإنما رزقك وأكبر دليل على ذلك أنك لم تكن شيئا مذكورا، ثم كنت جميلا في بطن أمك، ثم خرجت طفلا صغيرا لم تكن تملك من أمرك شيئا، وكنت تطعم الخبز إلى غير ذلك، وحفظك الله عز وجل. فلما بلغت عليك أن تعبده كما أراد، لا كما تريد أنت، ولا كما يريد غيره ممن ابتدع في دين الله ما ابتدع. قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وأما أعداؤهم فلا يخشونهم، فإنني سأمكن لهم في أرضي وتحت سمائي، فالأمر لي، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ليس أقوى منه أحد، ولا أعز منه شيء، سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض، في كل ما يسمى أرض، في مكانك، في بيتك، في عملك، في مدرستك، في بلدك، في قارتك، في المكان الذي مكن لك فيه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة حق إقامتها كما جاء بها الرسول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف كما أراد الله وكما أراد رسول الله، أمر بالمعروف بالمعروف، وعلى النهج المعروف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ليس لك عاقبة الأمور، وإنما عليك أن تنفذ، ويأتيك الأمن والأمان، ولو كنت في بيئة كلها اضطرار، وكلها بؤس وضنك وغير ذلك، عليك أن تعبد الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن تقتصر على البيئة الخارجية، وأن تقتصر عنها، وإنما لو كنت رجلا طبيبا، فأنت تعبد الله عز وجل حق عبادته في بيتك، وفي عيادتك، وفي عملك، وفي طبك للناس، وكذلك من كان يعمل بالهندسة، وكذلك من كان يعمل بالكيمياء وغيرها، والفلك وغيره، حتى تعود الأمة إلى سابق عزها. أما كثير من الناس يتجرد من التوالد ومن الأصول التي جاء بها النبي، فيحمل الخذلان، والله عز وجل لا ينصر إلا من ينصره سبحانه وتعالى. فانصر الله عز وجل في مكانك، في عملك، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، فاتق الله عز وجل فيما حولك من عمل ومن أولاد ومن أهلك ومن أي شيء كان، اتق الله عز وجل، يمكن الله عز وجل لك ويذهب عنك الخوف. وأما من يستحدث للناس أفكار ومناهج فهو كالعنكبوت التي نسجت خيوطا، هي في الظاهر كخيوط دودة القز، ولكن هذا حليب وهذا مصيرة للذباب. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم مرة جميلة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يمكن لهم ويعدل الناس لرب الناس، ويسود الأرض ويعمروها كما عمروها الذين من قبلهم. نسأل الله عز وجل أن يقول ذلك، وأن يرينا ذلك، وأن لا يحزننا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل هذا الكون على سنن لا يتخلف، وقانون واقع لا محالة، وهو أنه خلق خلقه ليعبدوه، وأنزل لهم شرعة ونهاية، فإن نفذوه كان الخير والبركة، وإلا نفذوه كان ما يكون من الاضطراب ومن الخوف والفزع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والتكذيب بالقول ظالم جدا، معلوم أن أناسا يكذبون بالقول ويردون قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك تكذيب بالفعل، وهو انك ياتيك الامر من الله او من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفذه لهوى في نفسك أو لتفكير غرز فيك باسم البيئة التي تؤثر فيك مما تسمع ومما ترى. فإن الله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم ابتعوا لا يبتعون، ويل يومئذ للمكذبين. فكيف يكونوا مكذبين وهم إنما لم يأتمروا بالأمر؟ لأنهم لما لم ينفذوا أمر الله عز وجل سواء بالركوع أو بغيره دل على أنهم في حقيقة الأمر مكذبين بأصل الرسالة. لأنهم لو كانوا مصدقين حقا لنفذوا كل ما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا حق إيمانهم واتقوا ربهم آمنوا فصدقوا خبر الله وخبر رسوله ونفذوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واتقوا أي اجتنبوا المحرمات واجتنبوا الشبهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لك بها صريحة لتكون لك قاعدة في حياتك. الحلال هين والحرام هين وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكذلك في حياتك، فكثير من الأمور اليوم استحدثت وهي من الحرام البين، ولو تنزلنا وقلنا أنها من الشبهة فإن رسولك يقول لك اتقي هذه الشبهة. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء تنزل عليهم ومن الأرض يخرجها الله عز وجل لهم، ولكنهم لما كذبوا أخذهم الله عز وجل بما كانوا يكسبون. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هم الذين فعلوا بأنفسهم ذلك. فكلما نزلت عقوبة فإنما هي بما كسبت أيدينا، وربنا يعفو عن كثير، ولولا أن من الله علينا لخسف بنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيد بمنه وفضله وألا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا وأن يرفع البلاء عنا. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر يقول إنه ما من بلاء نزل إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ما من بلاء نزل إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله عز وجل وارجعوا له، وليست التوبة أن تجلس في مجالك وتستغفر فقط، وإنما تندم على تندم على مكان، وأن تأمر الناس بضد ما كنت عليه من المعصية ومن البدعة، وأن تبين للناس أمره وتدعو إلى الله حتى يكثر الخير وتعم البركة ويعود المسلمون إلى دينهم ويرجعوا ويردهم الله عز وجل إليهم ردا جميلا. لأنه لن تعود للأمة عزتها ومجدها كما كان إلا بما كان عليه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا كان الهزيمة والكثرة نزلت على الصحابة رضي الله عنهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد وجهه في هذه المعركة في أحد وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعية وحدث ما حدث وقتل من الصحابة ما قتل، لأنهم خالفوا في أمر تنظيمي، في أمر تنظيمي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطقوا على الجبل أيها الرماة ولا تنزلوا، ولو أنكم رأيتم الطيرة فاطلقوا لا تنزلوا، ولو رأيتم العدو ركب أكتافنا فلا تنزلوا. فلما نزلوا وقع ما وقع. فكيف بالناس اليوم يخالفون الله ويخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد فضلا عن الشريعة؟ فلا بد للناس أن ترجع إلى الله وأن تتوب وأن تستغفر وأن تندم وأن تدعو عشيرتها أولا، خذوا أبنائك وأهلك وجيرانك والمسلمين. واعلم أن النصر قادم ولن يأتي بديمقراطية ولا باشتراكية ولا بغيرها مما سيستحدث بعد، وإنما النصر يكون بما جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. هذا وعد الله وهذا ما جاء به رسول الله، وعلى كل مسلم أن يؤمن بذلك أننا خالف الدين لا يكون فيه نصر ولا تمكين، ما خالف الدين ليس فيه نصر ولا تمكين، وإنما التمكين فيما جاء به النبي من امينه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا الذنوب واعقل لنا العثرات ورد لنا الى دينك مردا جميلا. مد ايدينا ونواصينا اليك اللهم، مد ايدينا ونواصينا اليك واخلصنا لعينك التي لا تنام ورزقك الذي لا يضار. لا نهلك انت ولينا، انت حسيبنا، انت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين.